بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع الكيلي بمثله إلا متساويا كيلا. فالمال الربوي إما أن يكون مكيلا وإما أن يكون موزونا. فالمكيل بمثله إذا اتفق الجنس لا يجوز بيعه ببعضه إلا متساويا، ويعني لا عبرة للرداءة والجودة عند التقابل. فلو تمر جيد بتمر رديء يجب التساوي. طيب يقولون أن هذا غير مساوي لهذا، نقول بع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. وإن تعارف فيه الوزن، هذا نبهنا في الدرس الماضي إلى أن عند الإمام أبي حنيفة ومحمد الكيلي كيلي إلى يوم القيامة، والوزني وزني إلى يوم القيامة، وهو مذهب الشافعي. وأما أبو يوسف رحمه الله فقال العبرة للعرف، فما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلية فتغير العرف إلى الوزن فالأصل في ذلك العرف، وإنما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف زمنه. وهذا أيسر على الناس الذي هو مذهب الإمام أبو يوسف، لكن نص المذهب على خلاف ذلك. قال: ولا الوزني بمثله إلا متساويا وزنا وإن تعارف فيه الكيل. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: مثلا بمثل سواء بسواء. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم شرط في جواز بيع المكيل بجنسه والموزون بجنسه المساواة بما اعتبر فيه من القدر، وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك، فلا يجوز كما لو باع مجازفة. أي لو أن الأصل في زمن نبي عسام الكيل التمر كيل صاع بصاع، هذا تساوي في الشرع، بينما لو بعنا بالوزن ربما صاع من هذا التمر يخرج وزنه 2 كيلو، الصاع يطلع هون وزنه 2 كيلو وربع، فهذا ليس تساويا بالوزن. فلذلك اعتبروا المساواة التي حققها الشرع في زمنه صلى الله عليه وسلم. وأبو يوسف نظر لماذا؟ للعرف، فقال كان عرفهم الكيل فنص على الكيل، ولو كان عرفهم الوزن لنص على الوزن. واضح؟ طيب. قال: ويكفي التعيين في بيع المال الربوي بمثله، ولا يشترط التقابض قبل التفرق عندنا، وشرطه مالك والشافعي كالصرف لما روينا من قوله يدا بيد، والمراد به القبض، وإنما كنا عنه بها لأنها آلته، ولأنه المراد في النقدين فكذا في غيرهما، ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض، وللنقد مزية على غيره فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة كما في الحال والمؤجل. هذه المسألة مسألة التعيين مسألة خلاف مذهب الشافعي رحمه الله. لو أريد أن أبيع حنطة بحنطة فعند الشافعي لابد من قبضهما في المجلس، أن أقبض الحنطة وتقبض أنت الحنطة الأخرى. مثلا يعني في القرى قد يتبادل الحنطة بالحنطة لمصلحة، مثلا أنا عندي حنطة مسلوقة بسويها برغل أو للطبخ أو نحو ذلك، أنت عندك حنطة ما هي مسلوقة مشان بدار، فأنا لازمني بدل بدي أبدر الحنطة وما عندي، بقول لك بعطيك شوال بأخذ شوال. فمبادلة الحنطة إيش فائدة؟ له فائدة في المجتمعات، فهذا قائم. فلا بد عند الشافعي رحمه الله من أنه أبضك هذا الكيس وأخذ مقابله الكيس في المجلس. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يشترط القبض، وإنما يشترط التعيين، يعني أقول لك هذا الكيس بهذا الكيس عينته، واضح؟ فما يجوز أن تعطيني غيره. أما النقود فلا تتعين بالتعيين، فلا بد فيها من القبض. فهمنا الفرق بين النقود والأموال غير النقود من حنطة وتمر وغيره؟ كل المواد غير النقود تتعين بالتعيين لأن لا تثبت بالذمة، بخلاف النقود لا تتعين بالتعيين. فالنقود لا يمكن فيها إلا القبض بالاتفاق. فلو أنت إذا تصرف سوري بدولار بجوز بدون قبض، وسيأتي بحث الصرف. أما الأموال الربوية المكيلة والموزونة فيكفي فيها التعيين، يكفي فيها تعيينها. نعم ها سيأتي هذا الكلام. قال ويكفي التعيين في بيع المال الربوي بمثله، ولا يشترط التقابض قبل التفرق عندنا. وشرطه مالك والشافعي كالصرف. ليش قال كالصرف؟ لأنه مسألة الصرف متفق عليها، لما روينا من قوله يدا بيد، يدا بيد، هذا دليل الشافعي ومن مشى معه. والمراد به القبض، وإنما كن عنه أي كن عن القبض فقال يدا بيد، لأنها آلته، اليد آلة القبض، ولأنه المراد في النقدين. الحنفية قالوا هذا مراد وين؟ في الذهب والفضة وما يجري مجرى الذهب والفضة، فكذا في غيرهما. ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض، يصير القبض متسلسل، وللنقد مزية على غيره، نحن قلنا، فتتحقق شبهة الربا. لو ما جرى القبض في النقد تجري فيه شبهة الربا، وشبهة الربا كالربا حقيقة عندنا، وهي أي الشبهة مانعة كالحقيقة، أي كحقيقة الربا. لنا أي دليلنا أنه باع عينا بعين، فلا يشترط فيهما التقابض، كما لو باع ثوبا بثوب أو بثوبين وافترقا لا عن قبض. وهذا لأن المطلوب من العقد التمكن من التصرف، وذا يترتب على التعيين. واضح؟ عند الحنفية على إيش رتبوا؟ أن يكون معينا، غير أنه في النقود لا يتحقق إلا بالتقابض في النقود. فاشتراطه في الصرف للتعيين لا لنفسه، وغير النقود يتعين بالتعيين فلا حاجة إلى التقابض. والمراد من قول صلى الله عليه وسلم يدا بيد أي عينا بعين، أي عين معينة بعين معينة بهذا المعنى، إذ اليد آلة التعيين. فلم يكن حمله على القبض أولى، بل حمله على هذا أحق. دليل آخر قال لما في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عينا بعين، فسر يدا بيد بالتعيين عينا بعين. وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المالية عرفا، بخلاف الحال والمؤجل، أي البيع الحال والبيع المؤجل. لكن ما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها. الحديث يرجح حمله على القبض. كيف ومعنى ها خذ؟ وهو من أسماء الأفعال، ومنه قوله تعالى ها أمقرأ كتابيه، كذا حققه بعض المتأخرين. ف فكأن مؤلفنا مؤلف الكتاب رحمه الله مال إلى القبض وترك أصل المذهب الذي هو التعيين. واضح؟ هذا اختيار منه. لذا قال كما حققه بعض المتأخرين. الله أعلم المراد به الكمال بن الهمام، يعني الكمال بن الهمام ممن له مثل هذه التحقيقات. ثم بعد أن بين أن الكيلي كيلي إلى يوم القيامة وأن الوزني موزون إلى يوم القيامة على خلاف أبي يوسف، هون ما نبه إلى خلاف أبي يوسف، بس قال عند أبي حنيفة ومحمد، سكت عن مدى أبي يوسف. نبهوا عليه عند أبي يوسف العبرة للعرف. بين مسألة أخرى وهي قوله والجيد والرديء سواء، أي جيد المال الربوي ورديئه سواء إذا كان جنسا واحدا، فلا بد فيها من التساوي، وإلا فبع هذا على حدة وبع هذا على حدة، لإطلاق الحديث ولحديث جيدها ورديئها سواء، لأن الجودة لا يجوز الاعتياض عنها، لأن بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم لا يجوز بالإجماع، وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع لا يكون مالا متقوما كالخمر. فإذا جيد الأموال الربوية ورديئها سواء، فرز قصير برز طويل بده يكون متساوي، فلو كان غير متساوي لا يجوز، بيع هذا واشتري هذا، سكر أحمر بسكر أبيض، ينبغي التساوي. وهكذا دواليك في كل مال يعني ربوي مكيلا كان أو موزونا، كل مال ربوي من مكيل والموزون. قال طيب بعض الأموال هي تباع دون الكيل والوزن، يعني شيء بسيط مثل حفنة حنطة أو شيء بسيط، فهل يجوز مبادلة حفنة بحفنتين؟ قال هذا إذا لم يكن صاعا ضمن الصاع والكيل والوزن يجوز بيعه وليس برباله، لأن هذا أمر مبني على المسامحة إن كان دون الكيل دون الصاع. فقال وجاز بيع حفنة من كيلي بحفنتين، وتفاحة بتفاحتين، وبيضة ببيضتين، وجوز بجوزتين، وتمر بتمرتين، لانعدام علة الربا بانعدام جزئها وهو القدر، أي هو دون الصاع. واضح؟ فإذا مما هو مبني على المسامحة بين الجيران وغيرهم فهذا لا يجري فيه الربا، ما فيه ربا. إذ المراد بالمماثلة القدر بالنص ولا تقدير في الشرع بحفنة ولا حفنتين، ولذا يضمن الحفنة والحفنتين بالقيمة عندنا. لو واحد غصب حفنة حنطة قال ما برد حفنة حنطة، برد قيمته. أما لو غصب صاع حنطة رد صاع حنطة، فما دون الصاع يرجع فيه إلى القيمة، وما كان صاعا فأكثر يرجع فيه إلى المعيار إلى المثل. واضح؟ قال كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف صاع جاز، لأنه لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصاع، بخلاف ما دون نصف صاع بنصف صاع أو أكثر فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، لوجود القدر من أحد الجانبين لوقوع التقدير بنصف الصاع في الشرع، كما في صدقة الفطر أقل شيء قدر الشرع صدقة الفطر بنصف صاع حنطة أو صاع من تمر. وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز ذلك إلا في رواية عن مالك ورواية عن أحمد. إذن الشافعي بيعتبر التمرة بالتمرتين ربا وإن كان قليلا، الشافعي يعتبر ربا وإن كان قليلا. وروى المعلى عن محمد رحمه الله أنه كره التمرة بالتمرتين، وقال كل شيء حرم في الكثير ف فالقليل منه حرام. يعني اعتبروا بالمسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا ما مال إليه الإمام محمد من الحنفية. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققين أي في المذهب، وجاز فلس بفلسين بأعيانهما، أي الفلس والفلسين بأن كان كل من الفلس والفلسين معينا، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه قال مالك والشافعي في الأصح، وعند محمد وأحمد لا يجوز، كبيع درهم بدرهمين. قيد بأعيانهما لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق، أما إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، عن النسيئة بالنسيئة، وهو منهي عنه، وأما إن كان أحدهما بغير عينه فلأن الجنس بانفراده يحرم النساء. طيب نبين هذا المعنى. أولا أقول الفلوس فيما مضى من الزمن، يعني قبل خروج الأوراق النقدية المتعارف عليها في عصرنا، لو نظرنا من عام 1920 فما قبل، كان عندنا العملة نوعين، ذهب وفضة، إما ليرة ذهبية دينار أو ليرة ذهبية سموها، أو دراهم فضة، أو مثلا عنا بسوريا كان على مثل الأتراك قرش أو مثلا برغود، إن تكون أموال فضية، هذه من فضة هذه من ذهب. طيب أنت بدك تشتري مثلا في ذاك الزمن الليرة الذهب بتسوي من الفضة مثلا 50 قرش فضة. طيب أنت بدك تشتري مثلا بنص ليرة بتحسن تعطي 25 قرش فضة، لأنه 25 قرش يساوي نصف ليرة، بس ما في شيء اسمه نصف ليرة كقطعة، ما في نص ليرة، واضح؟ طيب أنت إذا بدك تشتري بربع ليرة بتعطي 12 قرش ونص، ما في شيء اسمه نص قرش بوقته. طيب إيش بدي أحسبه بعد ذلك؟ اخترعوا ما يسمى الفلوس. الفلوس عبارة عن أموال معدنية من النحاس أو من الحديد، أجزاء للقروش، جزء القرش. فمثلا هو بيدفع، فكان على عهد النبي عليه السلام الدينار يساوي 10 دراهم، في آخر زمن النبي كان الدينار يساوي 12 درهم، اختلفت القيمة. الدرهم بقسموه لستة فلوس أو دوانق، فالدانق سدس درهم، واحد من ستة، فأنت اشتريت بدرهم ونص تعطيه درهم وثلاث فلوس، واضح؟ درهم وسدس تعطيه درهم، درهم وثلث تعطيه ستسين، يعني اثنين دانقين، وهكذا دولي. فإذا الفلوس في زمنهم عبارة عن كسور لتسهيل التعامل، لتسهيل التعامل. سيدنا عمر هم أن يجعلها من الجلد، يعني صكة من جلد الإبل، فقالوا يا أمير المؤمنين لا يرضى بها أحد. فإذا سيدنا عمر هم أن يجعل النقود من إيش؟ من الجلد، لو من الذهب ولو من فضة، يعني يعطيها مثل اليوم من الورق قيمة، الدولة هي بتعطيها القيمة، واضح؟ يعني هذا وارد عن سيدنا عمر ذلك الله يرضى عنه، إنه هم أن يفعل، لكن الصحابة يعني عارضوا فترك الأمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب إذا الفلوس ليست نقود، إنما هي نقود اعتبارية لتكميل الكسور، واضح؟ لذلك لو واحد كل أمواله فلوس بسموه مفلس. ليش اسمه مفلس؟ لأنه ما بقى عنده ذهب وفضة، صار أمواله كلها عبارة عن كسور، هذا ما بيشتغل فيها، إنما هي تكميل عدد لا أكثر ولا أقل. طيب فلو أنا بدي أبدل فلس فلسين، قال بأعيانهما معلش، لأنه لا يجري فيها الربا نقدا، لأنه ليست من أموال الربوية لا من الذهب ولا من الفضة، وليست أموال بعينها، وإنما أموال تكميلية. لكن لو بدي أعطيك فلسف فلسين لأجل قطعا حرام، لأنه لو ثوب بثوبين ما بجوز، لأنه عند الحنفية علة الربا اتحاد الجنس وكونه موزون أو مكيل، فلو وجدت العلتين يحرم النساء ويجب التساوي، ولو وجدت وحدة من العلتين يحرم النساء لكن لا يجوز التفاوت. فهم فلس بفلسين يجوز التفاوت، بس هل يجوز بالدين؟ يجوز نقضي أو يجوز، لأن ليست أموال بعينها. طيب بنجي لعصرنا بقى، هل الأموال النقدية الآن السوري الدولار فلوس إلا ذهب وفضة؟ قال لا، ذهب وفضة ليست فلوس، لأنه أثمان بحقيقتها، تقوم مقام الذهب والفضة لا تقوم مقام الفلوس، لأنه لو أقمناها مقام الفلوس بنقول ما فيها ربا. فبجوز أنا أعطيك 100 أخذ 150، وبجوز أبيعك الدولار بالدين على هالكلام لو قلناه فلوس. لذلك وقع من وقع في هذا المحظور من بعض العلماء أول ما طلعت الأوراق النقدية لعدم تصوره الحكم. فمثلا الشيخ دبسو السيد رحمه الله في بعض كتب قال لا يجري الربا في الأموال، في كتابه له كتاب صغير في المعاملات، هو عالم جليل. ووقع في هذه المشكلة الشيخ ابن باز في السعودية رحمه الله. فهذا من المشاكل اللي وقعوا فيها لعدم تصور المسألة في أذهانهم. ولكن المجامع الفقهية بعد النظر والإمعان أجمعت في كل دوراتها من قبل العلماء على أن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، فيجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا ويحرم بيعها نسيئة. واضح؟ وإلا لا يجب الفلوس، لا يجب فيها الزكاة. إذا أنت أموالك لعندك لا يجب فيها الزكاة، هل يعقل ذلك؟ فهمنا هذا المعنى؟ فإذا بيع فلس بفلسين عبارة عن كسور وليست أموال ذاتية، هذا بدنا نتنبه إليه بدقة. فلا نقيس أموالنا على الفلوس، إنما نقيسها على، لأن تقوم مقام الذهب والفضة، ويمكن أن تشتري بها الذهب والفضة وتحدد بها كل ما تريد من الثمنية. لذلك الشافعي قالوا العلة الثمنية، وهذه علة منضبطة أكثر من غيرهم، فكل ما كان ثمنا للأشياء فهو كالذهب والفضة تماما. وتقريبا العلة اليوم في عصرنا الأغلب على أن الثمنية هي سبب الربا. لا لا، ما توزن طبعا، إنما هي عددية متقاربة. قلنا لتكميل الكسور، أنت اشتريت بدرهم ودانق، منين تجيب تقسم الدرهم ست أقسام تعطيه هالفلس تكميلا؟ اشتريت بدرهم إلا دانق، برجع لك الفلس. واضح؟ وقلنا الدانق أو الفلوس كان يقسم الدرهم إلى ست أجزاء سدس، لأنه تقسيم الستة أيسر من التقسيم. هلا نحن بعصرنا تقسيم الفلوس إلى عشر، يعني منقسم الليرة لعشر أجزاء أو عشرين جزء أو كذا، في زمنهم إلى أسداس. الأسداس فيه فائدة، السدسين بسوي ثلث، بينما انت لو بدك تاخذ من العشر اجزاء ثلث ما بطلع معك. يعني تقسيم فيه دقة اكتر. واضح؟ انت اشتريت بدرهم وثلث تاخذ سدسين، درهم ونص تاخذ ثلاث اسداس، لانه ثلاث اسداس بسوي نص والسدسين بسوي ثلث، يعني اقرب في التقسيم من هذا الباب. الأسداس تقسيم أيسر، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أخرى، قال وجاز بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه ومن جنسه أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند المزني من أصحاب الشافعي رحمه الله، وقال محمد لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم أكثر مما في الحيوان، ليكون اللحم مقابلا باللحم والزائد مقابلا بالسقط. يعني أنا بدي أخذ هالخروف الحي بدي أعطيه لحمة يعني منظفة من أوساخها وغيرها، فالخروف لو نظفناه من السقط والأوساخ بطلع وزنه بعظمه مثلا 20 كيلو. هاللحمة إذا 21 جوز، لأنه 20 مقابل 20 والكيلو مقابل الجلد والمعلاق وغير ذلك من هذا الباب. أما لو أنا بدي أعطيه 19 كيلو أو 20 فأقربها، لأنه 20 مقابل 20 والزيادة هذه مقابل إيش؟ أصبحت ربا. هذا عند محمد. أما عند أبي حنيفة فيجوز قولا واحدا رحمه الله. قال لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم، وصار كبيع دهن السمسم بالسمسم، فإنه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار. يعني أن يكون ما في السمسم بمقدار هذا الزيت، وزيت زيادة مقابل التفل الذي موجود بعد أخذ السمسم الزيت. طبعا مقصوده بزيت السمسم أو دون السمسم السيرج، نحن أهل حلب نسميه سيرج أو شيرج بهذا المعنى. وتفل السمسم إيش نسميه نحن أهل حلب؟ مين بعرف؟ سيبي. يعني شو خطارة بعرفوا الشباب ما سيبي. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز بجنسه أصلا، لأنه لا يمكن أن نعرف ما بمقداره، فقال لا يجوز. لكن أهل الصنعة والاعتبار بعرفه. يعني أنت بتقول له هذا 100 كيلو زيتون، بطلع على الزيتون بقول لك شقد فيه زيت، شقد بطلع زيت. فأهل الصنعة يعرفون ذلك، ليس لكن ممكن يزيد قليلا ينقص قليلا، أما أنهم لا يعرفون. أهل الصنعة ممكن يقدروا تقدير أو تخمين فيتوصلون إلى مثل ذلك. بيقولوا الحجاج مرة طلع واحد قال له أنت ليش تقتل الناس؟ ليش تقتل الناس؟ ظالم كذا؟ يعني الله أعلم الحكاية ما يمكن صحيحة على الحجاج، لكن مما يروى يعني النفع. فقال له امشي أفرجيك ليش أنا بقتل الناس. دخل على واحد بيع بعصر سمسم، سألوا انه انا عندي مثلا 100 صاع سمسم او طالع زيت؟ قال له طيب الصاع شو قد طالع؟ قال له النص صاع. قال له يعني كاد يوصل يقول له السمسم قد طالع؟ بقول له صاحب صنع. قال له طيب لو عندك مال كذا شو قد طلع فيه زكاة؟ قال له الله يعفي عني والله ما بعرف يعني. قال له شايف السمسم ما بعرف شو قد طالع، اما الزكاة ما بعرف. فهذا شأن الناس في أمر الدنيا أمر عجيب، بعرف الصغيرة والكبيرة، بأمر دينه ما بسأل. بقى صير يخطر له عباله يدق تليفون أو كذا يسأل، أما طيب أمور الدنيا بفحص. هلا بجيب واحد بشتغل بطريقه بقول لك الخيط هذا شو طالع وكذا وكذا، بطلع بقى النسيج عندهم خبرة دقيقة ما بتفوته فايته من الدنيا، أما الآخرة تلاقيه خبرته ضعيفة. طيب وقال مالك وأحمد رحمه الله قلنا لا يجوز بجنسي أصلا إلا لا بطريق الاعتبار، معناه الاعتبار أي التقدير أو التخمين، ولا بغيره. ومذهب مالك وأحمد أنه يجوز بغير جنسه، والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يجوز بغير جنسه أيضا لعموم النهي. فيما روى مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهو مع قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم، دليل مالك وأحمد على أن مذهب الشافعي بيع اللحم بالحيوان يجوز، بيع اللحم بالحيوان يجوز لأنه مختلف الجنس. أما بيع اللحم باللحم فهو مال ربوي، وأما الحيوان بالحيوان فعند الشافعي ليس ربوي، لأنه العلة عنده أنه مطعوم وهذا ليس مطعوما. طيب ولأبي حنيفة رحمه الله أنه بيع موزون بغير موزون، فيصح كيفما كان ما دام موزون بغير موزون، الحيوان غير موزون، اللحم موزون، فموزون بغير موزون يجوز عندنا ولا يجري فيه الربا على قول، لأنه ما في علة في ذلك. طبعا الحيوان في عصرنا موزون، جرى العرف على أنه موزون، على أن الشرع لا يصح بيع الحيوان موزونا. يا هلا نحن البقر أو الغنم أو الجمل بزينوه بيعوه بالوزن، على أنه شرعا ينبغي أن يباع جزافة. في غير بلدنا بنباع جزافة، ما بنباع بالوزن. الله بالسعودية بيعوه بالواحد، ما بيعوه في غير بلد. نعم، وين أصرافة؟ بس ضمن حلب بالواحد بالكيلو. قال لذلك الأفضل إذا واحد يشتري أضحية بعد ما يوزنها يشتريها هيك زيف، ما يشتريها موزونة. واضح؟ يعني شاد حقها هيك جملة يعطيها، يتفقوا على الثمن وإن كان هداك وزنها حتى يعرف مقدار التقدير للثمن. جائز عند الشافعي بيع الحيوان باللحم، عند الشافعي جائز، عند الشافعي بس اللحم باللحم، لأنه ما لا عند الشافعي لأنه مطعوم بغير مطعوم. واضح؟ أما اللحم باللحم فلا يجوز عند الشافعي إلا متساويا لأنه مطعوم. طبعا اللحم عند الشافعي أجناس، لحم الغنم غير لحم البقر، فلو يجوز بيع لحم الغنم بالبقر غير متساوي، أما البقر بالبقر متساوي. طيب، ولأبي حنيفة أنه بيع موزون بغير موزون فيصح كيفما كان، كما لو باع الثوب بالقطن. ثوب بقطن، القطن مختلف الجنس، مع أنه أصل الثوب من القطن، وهذا لأن الحيوان ليس بموزون بل هو عددي متفاوت. واضح؟ عددي. والمراد بالنهي في حديث ابن المسيب ما إذا كان أحدهما نسيئة، لما في السنن الأربع عن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، على أنه مذهب الشافعي يجوز. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بجملين إلى العطاء. استدل الشافعي بحديث آخر وله تأويل لهذا الحديث. وأخرج عن الحجاج بن أرطى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصح نساء ولا بأس به يدا بيد. ليش؟ حتى عند الحنفية يجوز، لأنه ليس موزونا، ما في يعلق ربا، فهو عددي، فيجوز مبادلة العدد واحد لاثنين وثلاثة لأنه متفاوت وليس ربويا. لكن إذا اتحد الجنس يمنع النساء عند الحنفية، ولا يمنع يعني التبادل في الحال مع التفاوت، فيجوز سيارة بسيارتين وخلوي بخلوي بجهازين خلوي وهكذا الدولة، لكن نقدا. أما آجلا فممنوع لاتحاد الجنس. أما عند الشافعي فيجوز وإن كان يعني نسيئة لعدم تحقق العلة وهو الطعم كونه غير مطعوم، ففي تفاوت. لكن الأسلم للقلب الابتعاد عن موطن الشبهة. يعني إذا المسألة فيها ربا على قول وليس فيها ربا على قول فالأفضل تركها، خروجا من خلاف من نهى وحرم. واضح؟ والأقرب لمنطق الشرع الامتناع. فما هو معقول أنه أعطيك طن حديد أغضن طنين حديد لأجل وليس فيهما ربا عند الشافعي رحمه الله؟ الأقرب منطق الحنفية أنه فيه ربا. واضح؟ فما هو انه نحن، لكن مذهب معتبر رحمه الله، مذهب معتبر، ما نقول غير ذلك. عند الشافعي يجوز يدا بيد، لا عند الحنفي ولا يدا بيد، لانه موزون. لانه اذا كان موزونا واتحد الجنس فيجب تساوي. نعم، إذا اختلف الجنس يجوز، بس يدا بيد. مع لأنه هون اختلف الجنس. مثل حنطة بالشعير اختلف الجنس. لو معدن لكن في التسمية العبرة لتسمية العرف، هذا في العرف جنس غير هذا. لا لا عبرة شلون معنى جنس البواري غير جنس الحديد المبروم كجنس بالعرف، العبرة في ذلك للتسمية. الله الدقيق غير الحنطة سيأتي معنا، وإن كان أصل واحد لكن اختلفت بالصناعة. واضح؟ إذا دخلتها الصنعة اختلفت. وجاز بيع الدقيق بجنسه، اجت مسألة يا شعراني، جاز بيع الدقيق بجنسه مع أنه جنس واحد، لكن لما دخلته الصنعة الدقيق صار جنس آخر وإن كان أصل حنطة. فهذا البوري ولو أصل حديد لكن دخلته الصنعة صار جنس آخر. والنخال بجنسها كيلة. ونص الشافعي في القديم والجديد أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلة، وحكى البويطي والمزني عن الشافعي جوازه، ومذهب أحمد وقيد بالكيل لأن بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز، لأن الدقيق كيلي، ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق وزنا ولو كان وزنيا لجاز. نرجع نؤكد باعتبار الأصلي على مذهب الجمهور انه ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيلي فهو كيلي الى يوم القيامة، وما كان وزني فهو وزني الى يوم القيامة، فاعتبروا كذلك. لكن قلنا مذهب ابو يوسف على خلاف ذلك ان العبرة للعرف، نؤكد دائما هذا المعنى. وجاز بيع الرطب بالرطب اتفاقا، الرطب بالرطب عند الشافعي لا يجوز ايضا، لان العبرة لحالة اليبس أن يكون يابسا، والرطب ليست يابسة ما هي مجففة. متى تكون مجففة؟ لما بصير تمر أو عجب. وكذا التمر بالتمر والرطب بالتمر وعكسه مثلا بمثل، وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف محمد لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأن ورد في الحديث عن النبي عليه السلام قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا لا، اعتبر المماثلة وقت اليبات. قال لما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فأفسد صلى الله عليه وسلم البيع، وأشار إلى أن العلة النقصان عند الجفاف، وبه تبين أن شرط جواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وما بعد الجفاف وذا لا يعرف بالمساواة كيلا في الحال، لأن قفيز الرطب ربما يصير نصف قفيز عند الجفاف لما يجف، وكان ذلك كبيع الدقيق بالحنطة حيث لا يجوز التفاوت بعد الطحن. ولأبي حنيفة هذا دليل أولئك، ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم حين أهدي له رطب أكل تمر خيبر هكذا، فسمى الرطب ثمرا، سمى الرطب ثمرا. كذا قيل وهو إنما يتم في الجملة إذا كان المهدي رطبا، وليس كذلك بل كان تمرا، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيد، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا الحديث. وله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وذلك إن وذلك أن الرطب إن كان تمرا جاز البيع بأول الحديث وهو قوله التمر بالتمر، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فإذا أبو حنيفة أعمل القول في الحديث فقال إن كان تمرا للحديث الأول فيجوز بيع التمر بالتمر متساويا، وإن كان ليس بتمر يجوز بيعه بالتمر لاختلاف الجنس. واضح؟ فهذا دليله بإعمال الحديثين معا رحمه الله، وهذا حسن. لا اجتهاد في النص، لكن اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، لكن الاجتهاد في النص نفسه جائز. يعني لا يجوز للمجتهد أن يجتهد برأي خلاف النص، لكنه لو أعمل رأيه في النص نفسه تأويلا جائز. لا، هنا بين أن الرطب إن كان تمرا، إن كان تمرا فهو كالحديث الأول، يبيع التمر بالتمر متساوي، وسمى النبي عليه السلام الرطب تمر. وإن كان ليس بتمر فهو يبيع التمر بخلاف جنسه، وهو جائز كيف شئتم. فهو أعمل الحديثين معا، هذا رأي الإمام رحمه الله. وهذا حسن في باب المناظرة لدفع الخصم، كما قال أبو حنيفة حين دخل بغداد وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر، فسألوه فأجاب بما تقدم، فأورد عليه الحديث السابق، فقال هذا الحديث دائر على زيد بن أبي عياش، فهو ممن لا يقبل حديثه، وقد أجيب بأنه على تقدير صحة السند، فالمراد منه النسيئة لما في سنن أبي داود عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، لأن كلاهما مكيل، فتحققت إحدى الشطري العلة فيجوز نقدا لا نسيئة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذا رواه الطحاوي. وإذا صحت الزيادة يجب قبولها على المختار عند المحدثين، وإن كان الأكثر لم يرويها، لكن قد رد ترديده بين كونه تمرا أو لا، بأنها هنا قسما ثالثا، وهو كونه من الجنس ولا يجوز بيعه بالآخر، كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما، فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل، وإنما يسوى في حال اعتدال البدلين وهو أن يجف. وأبو حنيفة رحمه الله يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد، وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع، لكن فيه أن التعليل في معرض النص غير مقبول. هذا أيضا رجع لمذهب المحدثين في ذلك. وأما ما ذكره الشارح بأن التفاوت بين الرطب والتمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار كالتفاوت بين الجيد والرضيء، ففي غاية من السقوط. فهو إذا مال إلى غير مذهب الإمام أبي حنيفة من قولي الصاحبين وقولي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. فعلى مذهب الشافعي والجمهور لا يجوز بيع الرطب بالتمر أبدا، ولكن بع هذا واشتري هذا. وعند أبي حنيفة يجوز لاختلاف الجنس، وتركه المصنف أيضا. وجاز العنب بالزبيب. سنقف هنا إن شاء الله اليوم، لو اختصرنا شوي في محاضرة الحد يحضر، نروح نحضر في المركز الثقافي عن الشيخ عبد الرحمن زين العابدين. نحن عند السبب أحرار هذا المركز الثقافي لأحد الدكاترة، نعم أحمد منصور، هذا دكتور رجل جيد في المعادن، أستاذ في ميكانيك في جامعة حلب، أحمد منصور. والشيخ أبن إيمان حاضر، لا مانع. يعني الأصل له دليله رحمه الله ولو تأويله، ما دام مذهب معتبر لا ينكر، لكن الأسلم القلب الأخذ بقول مثل ما قلنا في المسألة الأولى أنه عمد بالشافعي طون حديد طونين موردا، واضح؟ مثل المسألة تمام. يلا بدنا نلحق المحاضرة بأمرنا.